القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء دائما يتجدد باللقاءات والفقرات المنوعة. معك اليوم منى خليل. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة، حكيم الزهور زي الستات لكل الفقرات التي نستمع إليها اليوم. آن الأوان، استشارة طبية، الحياة والطاقة الإيجابية، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. والآن مع فتحي عبد الله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. عجبك كده يا حامد؟ عجبك الزن بتاعك ده عمال على بطال؟ أهم يا أخويا استجروا منك وقالوا حد يقول لحامد كفاية كفاية. جرى إيه يا بنت يا حميد؟ جرى إيه؟ أنت عاملة غاغة على الصبح ليه؟ أنا اللي عاملة غاغة برضو؟ أنت اللي عامل غاغة. الست دنيا عايزاني أقول لك كفاية بطل زن. هو أنا اللي زنيت؟ أنا زنيت على إيه؟ على المساعدة اللي أنت يا أخويا قال إيه عايز تقدمها للحاجة أبو دنيا. قصدك للحاجة عبد الغفور العمدي؟ عايز منه يا حامد من الآخر؟ ما انتي سمعاني في كل مرة وانا بعرض خدماتي عليه. خدماتك؟ ايوه، اذا احتاج عمالة زراعية اجيب له الاحسن والاشطر. وهتجيبهم منين بقى يا اخويا؟ من وسط البلد ولا من الشوارع اللي ورانا يا حامد؟ من هنا ايه يا حميد؟ ومن هنا ايه؟ ما تهزريش، ادي اعرف ازاي اورد له من عندنا من البلد. شوف ازاي. لا شاطر يا اخويا شاطر. استني التليفون بيرن. اهو ربنا كسفك يا حميدو. شوفي بصي، ابو دنيا هو اللي طالبني. مين؟ الو. حاضر اهي نحمده معاك اهي. امسكي يا بنت نحمده، امسكي. الو، امسكي يا نحمده. اهلا اهلا يا نحمده. بقولك ايه، لو تقدري تجيني دلوقتي يا نحمده يا ريت تيجي. حاضر يا ست الكل، من عينيا انت تأمري. معلش كنت بحسب ابو دنيا هو اللي طالبني. ربنا كسفك يا نحمده. ابو دنيا يا اخويا هو طالبني انا. اوعى. بقول لك ايه، اوعى من وشي يا حامد، اوعى من وشي. تعالي يا نحمده، شايفه الشنطتين الكبار دول؟ شايفاهم يا ست الكل. دول فاضيين، عايزاكي توصليهم لابل عفاف. حاضر حالا. شوفي مين يا نحمده. حاضر. انت عايز مين يا عم؟ انا عبد المتجلي اللي مع حضرة العمدة. ده الغفير اللي مع بابا. اتفضل. حضرة العمدة بعتني هنا مصلحة، وبالمرة اخد له الشنطة معايا. حاضر، روحي معايا نحمده، وصلوا الشنط عند ماما عفاف وهي تحط فيها الملابس اللي بابا عايزها. يلا بينا يا عم. قلت اسمك ايه؟ عبد المتجلي. مع السلامة يا عبد المتجلي. الله يسلمك ويعطيك العافية. يا بختك يا بختك يا أخويا، حزداك والنبي حزداك، بتشتغل مع أطيب قلبي في الدنيا دي كلها. وحبيبنا كلنا. اتفضلي، العربية على الباب. يلا يا أخوي. ما شاء الله، النهاردة الأحداث ورا بعضها يا أستاذ عمرو. أحداث إيه خير؟ خير طبعا. غفير اللي مع بابا كان هنا دلوقتي جاي ياخد له الشنط فيها ملابس كتير بتاعته. هو حضرتك مش جاي معانا انت وطنط معاه؟ لا لا لا لما اروح البلد عند والدك هيكون معايا مجموعه من الطلبه. رحله بقى دي ولا ايه؟ انا عملت برنامج رحلات في الاجازه، واول رحله هتكون لبلد العمده والدك يا دنيا. ده هايل. يعني سمعت انه عمل تطوير هايل هناك، ودول طلبه بقى بتوع تكنولوجيا يقدروا يعملوا خدمه هناك في اليومين بتوع الرحله. برافو، فكره هايله. آن الأوان مع ضيفتي الدكتورة دينا الجندي عضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بيك يا فندم. مش آن الأوان بقى إن كل واحد يتحمل ويعمل، ومش مجرد يعمل بس لكن يعمل ويتقن هذا العمل؟ آن الأوان؟ آن الأوان طبعا، لأن في بلاد كانت أقل مننا كتير ونهضت وعليت بإن أهلها أو شعبها حب أولا، أنا بقولها دايما الكلمة دي، حب بلده وحب نفسه، واللي بيحب نفسه بيحب يكون في أعلى المراتب ويكون أحسن الناس، وبالتالي إما يحب نفسه هيشتغل كويس عشان ينتج لبلده، لأن بلده الخير اللي فيها بيعم عليه، هو أول واحد بياخده. فبالتالي الآن الأوان إن إحنا نشتغل ونبطل كسل بقى، ونبطل توكلية إن إحنا نتكل على الآخرين عشان ننتج، وعشان بلدنا وتراب بلدنا ده، عشان بلدنا تعلى ونعمل أحلى وأحسن إنتاج وأحسن حياة لمصر إن شاء الله. على ذكر بقى عايزين نبطل، في جملة كده الحياة كل ما بسمعها نفسي ما اسمعهاش بعد كده، هو أنا اللي هعدل الكون؟ هو أنا لو مش عارفة عملت إيه الدنيا هتتصلح؟ أيوة أنت هتعدل وأنا هعدل وغيرنا هيعدل. طبعا بقى نقول أنا الأول ما نسمعش الأوان، الأوان إن احنا ما نسمعش كلمة ان انا هصلح الكون. انت هتصلح الكون، لما انت تبدأ تصلح الكون والعشرة اللي حواليك هيتعلموا منك انهم يصلحوا الكون، والعشرة دول هيبقوا عشرة في مية في الف في مليون في تسعين مليون، هنبقى احنا كلنا بفرد واحد صلح الكون. ده لازم ان الاوان ان احنا نمنع الكلمة دي خالص. عايز اقول انجاز ليا، يعني ان انا اقول حلمي ان اشوف كل واحد قدوة في مكانه. الحقيقة يعني أمنية وحلم بيراودني والله، وده حلم بيراودني أنا كمان زي حضرتك، إن إحنا كلنا كل واحد فينا يكون قدوة للآخرين. لما ما في بيقولك إيه، ابدأ بنفسك ثم ابدأ بمن تحب، فأنا ما ابدأ بنفسي وابقى كويسة، اللي جنبي اللي بحبهم هيتعلموا مني. مرميش ورقة على الأرض، مفتحش إزاز العربية والشارع نضيف وروح رمي كان، أرمي منديل، أرمي ورقة، أرمي أكل، لا أبدأ بنفسي الأول والآخرين هيقلدوني. دايما الآخرين بيقلدوا الآخرين، فخلينا نماذج كويس عشان الكل يقلدنا. أولادي أولى بيا طبعا، البيت أولى طبعا، ودول الإنتاج اللي بعد كده الناس هتشاور عليهم وتقول لهم أنا عايزة أشوف بابا وماما. أيوة هو ده الجيل، ده الجيل، زي ما إحنا بنقلد جيل أهالينا اللي قبلينا القدام، يقول يا ريت إحنا كنا في الجيل ده، كان جيل شيك، كان جيل نظيف. يا رب يا رب، أتمنى إن شاء الله نشوف ولادنا وأحفادنا إن شاء الله، لأن اللي إحنا بنعمله ده ليهم ومصر ليهم، هم المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي، فأن الأوان كلنا تبقى أيدينا في إيد بعض إن شاء الله. إن شاء الله، وتبقى مصر أم الدنيا زي ما هي أم الدنيا برضو بإذن الله. أشكر حضرتك جدا. الحياة والطاقة الإيجابية مع هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي، أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المستمعين. دكتورة سهى، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن تأثير الأبواب والنوافذ في غرفة النوم على الطاقة الإيجابية. بالنسبة للنوافذ والأبواب والشبابيك، بالنسبة لغرفة النوم كمان عايزة أقولك يعني عشان تبقى عندك طاقة إيجابية ويبقى فيه نجاح وازدهار، لازم ناخد بالنا عند تصميم غرفة النوم. فمن أسوأ الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير وبتخلي الإنسان يعني دائم عدم الاستقرار وبيبقى فيه مشقة جامدة في الحياة، هو الإنسان اللي بيبقى نايم على سريره ووراه شباك. دي من أخطر الحاجات اللي تخلي الإنسان غير مستقر لا في شغل ولا في جواز ولا في حياة. تاني حاجة إن هو يكون نايم على سريره ووراه حيط الحمام، يعني الحيط اللي وراه حمام، فبتلاقيه حاطط السرير على الحائط اللي هو بيكون خلفه مسارات مية وحمام أو حوض أو كده. دي بتعمل حالة قلق غير مفضلة للزوجين أو الشخص النائم وراه حائط الحمام، فبتلاقي دايما على طول غير مستقر في شغل، دايما دائم التعثر، مفيش نجاحات ولا ازدهار، القرش بتاعه قليل كمان. فدي من بركة طاقة المكان ان احنا ما نحطش ابدا السرير على الحائط بتاع الحمام. لو في حائط مشترك مع غرفة النوم وراها حمام، على طول بنحط على الحائط ده الدولاب وليس السرير. بالنسبة للأبواب، طبعا الأبواب الكتير في غرفة النوم بتعمل حالة قلق وعدم شعور بالاستقرار النفسي للنائم. فناخد بالنا المفروض الأوضة ليها باب واحد، لأن الواحد مثلا لو عايش لوحده في البيت وسمع أي صوت غريب أو قلق، هتلاقي شعوريا هيروح عينه على الباب. فتخيلي بقى لو عنده أبواب كتير في غرفة النوم، هيبقى فيه نوع من الصراع والتردي وعدم الإطمئنان والاستقرار. فأنا بفضل إن إحنا دايما يكون باب واحد لغرفة النوم، شباك واحد. لو في غرفة ماستر يكون الباب بتاعها بجوار باب غرفة النوم، وليس تكون قدامي باب وجنبي باب وشمالي باب، سواء باب حمام أو باب بلكونة، بتخلي الإنسان في وضع قلق مش مرتاح. فلازم نراعي ده في التصميم بالنسبة للأبواب والنوافذ. دكتورة طه، واختيار الألوان المناسبة لغرفة النوم، هل هناك بعض الألوان تسبب الشعور بالقلق وعدم الراحة؟ طبعا أسوأ لون هو اللون البنفسجي عند اختياره للمفروشات بكثرة أو للستاير أو للحوائط. اللون البنفسجي ده اتغنى له غنوة قال لك إيه، ليه يا بنفسج زهر حزين، معروف من ألوان الحزن، لأنه عبارة عن لون مائي وناري في نفس الوقت. هو عبارة عن لون أحمر ناري ولون ممزوج معاه أو ممتزج معه لون أزرق مائي، فده بيعمل نوع من البكاء والاكتئاب والحزن لو الإنسان تعرض ليه لفترة طويلة. فعشان كده احنا بنختاره تطعيم بس، خدديات، حاجات بسيطة في الصالة وليس في غرفة النوم. هل هناك ألوان أخرى يجب الابتعاد عنها في غرفة النوم؟ طبعا اللون المفضل هي الألوان الفاقعة الفسفورية والألوان الصفراء أو الحاجات اللي بتدي ضجيج وصخب. أفضل الألوان لغرفة النوم اللون البيج، اللون الرملي، اللون الأبيض برضو، الفخاري جميل جدا، اللون السماء، ألوان الجلد أو البشرة، اللون الوردي حلو، ولكن ممنوع اللون البنفسجي واللون الأسود طبعا أو الرمادي القاتل. صحي ومفيد. صباح الخير. النهاردة من خلال فقرتنا هنتكلم عن التصلب الشرايين. خلينا في البداية نعرف إيه هي الشرايين. الشرايين دي عبارة عن أوعية دموية بتحمل الدم لجميع أجزاء الجسم، وللأسف بينتج تصلب الشرايين نتيجة ترسيب تدريجي للمادة الدهنية على بطانة أو جدران هذه الأوعية الدموية الرقيقة. ومع مرور الوقت والسن لما بيتقدم بينا للأسف بيترسب معها الكالسيوم اللي بيؤدي لخشونة البطانة الداخلية لهذه الشرايين، فبالتالي الشرايين بتكون ضيقة وتدفق الدم فيها بيقل. طب إيه العوامل اللي بتساعد على تصلب الشرايين والإصابة به؟ زي ما قلت لحضراتكم، تقدم السن مع عدم متابعة الشخص لحالته الصحية، الإكثار من تناول المواد الدهنية زي الزبدة والقشطة والمقليات والسمنة، وخصوصا السمنة المهدرجة أو السمنة الصناعي، التدخين، قلة الحركة لأن زي ما أجدادنا قالوا الحركة بركة، قلة ممارسة الرياضة والتوتر والقلق وشرب المشروبات الكحولية للأسف. كمان في عوامل بترتبط بتصلب الشرايين أو الإصابة بتصلب الشرايين زي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر ومرض النقرس، وما ننساش السمنة وزيادة الوزن. طب إزاي نقي أنفسنا من الإصابة بتصلب الشرايين؟ نقي أنفسنا عن طريق إن احنا نتابع حالتنا الصحية، نقيس الضغط باستمرار، السكر باستمرار. بعد سن الأربعين يا جماعة نهتم جدا بالقياسات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم، لأن لما بلحق المشكلة في بدايتها بيكون أفضل بكتير لما أواجه المشكلة بعد كده، لأن بتكون المواجهة صعبة في الحالة دي. طيب إزاي أقلل نسبة الكوليسترول؟ لأنه من أكبر الأسباب اللي بتسبب تصلب الشرايين إن أنا ابتعد عن اللحوم الدسمة، ما كلش الجلد المحمر بتاع الفراخ، ما كلش الجلد بتاع البط والوز لأنه بيبقى فيه نسبة دهون عالية، ابتعد عن الجمبري والكابوريا والحاجات اللي فيها نسبة كوليسترول، منتجات الألبان الدسمة زي القشطة والآيس كريم والشوكولاتة، الحاجات دي كلها فيها نسبة دهون عالية. طبعا بعض النشويات أحيانا بيكون فيها نسبة دهون عالية، زي ما عامل مثلا أو أطبخ في البيت الرز أو المكرونة بمادة دهنية بنسبة عالية جدا، الكنافة، البسبوسة، الغريبة، الحاجات دي بتساعد على ارتفاع نسبة الدهون في أجسامنا. نبتعد كمان عن الدهون الصناعية زي ما قلت لحضراتكم. الصحي في القصة دي ايه؟ او الصحي ان انا لو عندي كوليسترول عالي ان انا اعمله ان انا اكل اللحوم، البتلو، الكندوز، الارانب، صدر الدجاج، الأسماك اللي فيها نسبة قليلة من الدهن زي قش البياض والبلطي، نحاول نستخدم زيت الذرة، نحاول نستخدم كمان النشويات إنها تكون نسبتها قليلة ما تكونش نسبتها مرتفعة، المشروبات الطبيعية، الخضروات، الفواكه، ممارسة الرياضة، شرب المية كتير، ده بيحمي صحتنا ويحافظ عليها. يومكم سعيد. كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمع التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. ومن ذكريات البرنامج الدرامية أقدم لك دراما سكان العمارة. وبعدين بقى في اللي اسمها سعدية دي، أدي تاني أسبوع يمر وهي ما تجيش تنظف للشقة، يا ترى حصل لها إيه؟ طب أقولي أحسن حاجة إني أتصل دلوقتي بوفاء بنت عمي عشان تخلي جوزها يجيب لي خبرها من ابنها اللي بيشتغل عنده في المكتب. ألو، أيوة يا وفاء، ها مجدي جوزك سأل الواد ابن سعدية عن أخبار أمه ولا لأ؟ ها والواد قال له إيه؟ كده؟ ما شاء الله، بقى الست سعدية اشتغلت في مصنع للسجاد اللي في الحي بتاعهم. طيب تطول بالها عليا، أشكرك يا حبيبتي وأنا هحاول أتصرف وجايز أشوف عبده البواب. عايز ايه؟ صباح النور يا عبد. الواد سليم ابني قال لي ان مدام سميرة عاوزاك، وعلشان كده انا جيت اشوف حضرتك عاوزاني فيها. ما شوف يا عبدو. ايوه هاي. انا عاوزك في كل اسبوع تطلع مرتين او ثلاثه تنظف لي الشقه. اصل سعديه اللي كانت بتيجي تنظفها اشتغلت في مصنع وما عادتش بتيجي. ايوه مدام، بس يعني يا مدام سميره حضرتك عارفه ان الحاج اعتماد صاحبه العماره طبعا ست صعب شويه، وهي منبهه علي انا وزميلي عثمان انها ما نشتغلش جوه الشقق علشان ناخد بالنا كويس من عماره. طب والحاجه بقى مين اللي هيعرفها انك بتنظف لي الشقه يا عبده؟ ما هي لما تسال عني وما تلاقينيش لازما يعني ولا بدها تعرف انا فين. طب بقول ايه، انا عندي حل للمشكله دي. وايه هو الحل ده استهاني؟ الحل بقى هو انك تيجي تنظف الشقه بعد ما تخلص وقت الشغل بتاعك في العمارة، يعني بعد ما يجي زميلك عثمان ويستلم الشغل بتاعه. لا لا لا يا مدام، لا انا بعد ما يجي عثمان بحب اقعد يعني مع عيالي واعرف اخبارهم واحوالهم، وكمان بحب ازور قرايبي واصحابي زي ما هم بيجوا يزوروني. وعلشان كده انا بطلب من حضرتك انك تعفيني من الشغلانه كده اهو. طيب طبعا انا هعرف ازاي اطلع عينيك وهقول للحاجه انك ما بتشوفش شغلك كويس، واطلب منها تطردك وتجيب بواب غيرك للعماره. وليه كده بس يا هانم؟ الله. يا حاجة انت ليه لغاية دلوقتي ما طردتيش الراجل المهمل اللي اسمه عبده ده زي ما طلبت منك؟ يا مدام سميرة، عبده البواب قال لي على الكلام اللي حضرتك قلتيه له. ايه؟ بعد ما رفض انه اشتغل عندك بدل الشغالة اللي كانت بتنظف لك الشقة، وطبعا هو رفض طلبك تنفيذا للتعليمات بتاعتي بانه ما يشتغلش في شقة حد. ايوه بس ده كلام فاضي يا حاجة. لا مش كلام فاضي يا مدام، انا جايبه البواب هنا عشان يحرس العماره وينظف المدخل والسلالم وبس، مش عشان يشتغل في شقه حد من السكان وكل واحد من السكان ينظف شقته بمعرفته. بذمتكم يا حبايبي مش غريبه الحاجه اللي حصلت لي دي؟ البواب اللي اسمه عبده ما يسمعش كلامي في انه يطلع ينظف لي الشقه بدل الشغاله اللي كانت بتيجي تنظفها. لا، والمصيبه الكبيره ان صاحبه العماره توافقوا على عدم سماع كلامي. ده برضه اسمه كلام يا ناس؟ ده بدل ما كانت صاحبه العماره تنده للبواب وتقول له امشي يا عبده من العماره حالا، امشي من وش السعادي، عشان ما طوعتش كلام الست المحترمة سميرة هانم اللي ساكنة في العمارة بتاعتي. هو ده اللي كان لازم يحصل، وعلشان كده أنا زعلان. لا زعلانة بصحيح، وعشان كده أنا بسألكم بذمتكم يعجبكم اللي حصل معايا ده من البواب وكمان من صاحبة العمارة؟ طب بذمتكم يعجبكم كده؟ من أجل صحة أفضل لأبنائنا. عزيزتي المستمعة، من أجل صحة أفضل لأبنائنا تقدم لك هالة سالم هذه الاستشارة الطبية. دكتورة مريان يسري، أستاذة طب أعصاب الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، زي حضرتك؟ الحمد لله. دكتورة، الأمراض النادرة هل لها علاقة، يعني كيف تكتشف الأم إن لدى طفلها مرض نادر؟ بصي حضرتك، يعني إحنا أنا هتكلم من وجهة نظر طب أعصاب الأطفال. من وجهة نظر طب أعصاب الأطفال، لو خدنا مثلا مثال صغير، مثلا مرض ضمور العضلي الشوكي اللي كان فيه مبادرة رئاسية لعلاج يعالج الأطفال دول. لو الأم اكتشفت في بعد الولادة إن طفلها ما بيحصلوش ديفلوبمنت أو ما بيتطورش التطور الطبيعي، تطور الحركي الطبيعي، يعني مثلا الطفل على عمر 3 شهور يبدأ يسلب راسه، يبدأ يرفع إيده يحاول يمسك أي لعبة قدامه، لقت الطفل متأخر، هتجري على مين؟ هتجري على دكتور الأطفال بتاعها. دكتور الأطفال المفروض إن هو يوجهها ناحية تحليل معين أو رسم عضلات. رسم العضلات ده هو اللي بيبين إذا كان الطفل ده عنده مشكلة في الأعصاب أو في العضلات أو في اللي هو بنسميه رأس العصب اللي هو الضمور العضلي الشوكي، وبناء على هذا بتكتشف إن ابنها مش طبيعي أو عنده مشكلة. هل يعني الأمراض المتعلقة بأعصاب الأطفال لا علاقة بالوراثة؟ أيوة طبعا، معظمها ما كانش 99% منهم هي أمراض وراثية بحتة ليها علاقة بالجينات الوراثية. هل يمكن تجنبها يا دكتور؟ يمكن تجنبها، إنه يعني إحنا بنقول إنه كل ما يبقى فيه جواز قرايب، جواز القرايب بيزود من نسب تكرار هذه الأمراض. معظم هذه الأمراض نسبة التكرار بتاعتها 25%، يعني واحد لكل 4. 25% في كل حمل عاملة زي رمية الزهر، يعني الأم تقول يعني هو هيطلع من 25% ولا من 75%؟ أقول لها الله أعلم، دي حاجة بتاعت ربنا، ولكن في نسبة تكرار 25%. احنا بنشوف عائلات فيها أكتر من طفل وطفلين وثلاثة مصابين، بالرغم أنه أنها بتبقى ريساسف أو متنحية أو نسبة تكرارها 25%، فهي حاجة بتاعت ربنا. دي أول حاجة. فجواز القرايب طبعا ليه عامل كبير جدا. في نفس الوقت نشوف انه الكارير ريت او الناس اللي هم حاملي للجين وممكن ما يكونوش جواز قرايب برضه، بس برضه نسبه ان هم يكونوا حاملي للجين بتبقى عاليه. يعني مثلا في بيئه واحده او لا، يعني ممكن حضرتك مثلا تبقي عندك مثلا طفل مصاب في العيله بس انت مش مصابه لكن حامله للجين. لو انت اتجوزتي واحد تاني برضه حامل لنفس الجين، تمام، ممكن جدا تخلفوا طفل مصاب حتى لو انتوا مش قرايب. عشان كده الدوله يعني الان بتاكد على اهميه الكشف ما قبل الزواج لتجنب هذه الامراض وتجنب يعني المضاعفات الماديه والنفسيه طبعاً للاسره بعد طبعاً ذلك. حضرتك بره مصر في انجلترا مثلا لما بيكتشفوا اثناء الحمل ان الطفل مصاب بمرض من الامراض النادره، الحقيقه ما بيكملوش الحمل اصلا، لانه طبعا ده هيبقى عائل جامد جدا على اسرته. فطبعا كل ما نكتشف بدري كل ما يبقى التشخيص ما قبل الزواج كل ما يبقى افضل بكتير. وايضا المتابعه اثناء الحمل يا دكتور بتكون مهمه في الاكتشاف المبكر؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا المتابعه اثناء الحمل مهمه جدا، بالذات انه في امراض كتيره ممكن ان احنا نكتشفها ان احنا نعمل تحليل جيني للطفل الجنين في اول 3 شهور من الحمل. ولو اكتشفنا ان الطفل ده مصاب بالجين ممكن جدا الام تاخد فتوى وبتنزل الجنين. فرصه حياه هذه المبادره اللي احنا في اطارها النهارده يعني اهميتها ايه، وخاصه هي تعتبر اول مبادره بتتطرق الى الامراض النادره عند الاطفال؟ بصي، يعني انا لما عرفت انه في حاجه زي كده هتحصل او هتلونش او هتبدا انها تاخد ان شاء الله مجال في مصر، فرحت جدا جدا، لانه طبعا الدوله مش قادره تعالج كل هذه الحالات. حالات كتيره جدا بدانا نكتشفها بعد ما دخلنا تحليلات الجينات الجديده، بدانا نكتشف حالات في امراض نادره كتيره جدا. فطبعا الدوله هتعالج مين ولا مين؟ ففرصه كبيره جدا للجمعيات الخيريه دي انها تلم تبرعات علشان كل الاطفال دي تستفيد ويبقى ليها فرصه لحياه كريمه. وكمان طبعا ده عبء وبيبقى بيردن جامد جدا على الاهالي. لا تتخيلي طفل معاق او طفل مصاب في العيله بيبقى بيقلب كيان الاسره كلها ازاي. فطبعا ان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. الدكتوره مريان يسري استاذه طب اعصاب الاطفال جامعه القاهره، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.